طيب الحمد لله والصلاة والسلام رسول الله وآله وصحبه وآله ما بعد فضل أسماء نعم حيث أسماء ليه فضل قال المصنف رحمه الله وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج رواه أبو داود وأصله في مسلم وزاد كانت عند عائشة حتى قبضت فقبضتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها وزاد البخاري في الأدب المفرد وكان يلبسها للوفد والجمعة قال الشارح رحمه الله وعن أسماء بنت أبي بكر أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة المكفوف من الحرير ما اتخذ جيبه من حرير وكان لذيله وأكمامه كفاف منه الجيب والكمين والفرجين بالديباج هو ما غلظ من الحرير كما سلف رواه أبو داود وأصله في مسلم وزاد أي من رواية أسماء كانت أي الجبة عند عائشة حتى قبضت مغير الصيغة أي ماتت فقبضتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها الحديث في مسلم له سبب وهو أن أسماء أرسلت إلى ابن عمر أنه بلغها أنه يحرم العلم في الثوب فأجاب بأنه سمع عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنما يلبس الحرير من لا خلاق له فخفت أن يكون العلم منه فأخرجت أسماء الجبة وزاد البخاري في الأدب المفرد في رواية أسماء وكان يلبسها للوفد والجمعة قال في شرح مسلم للنووي على قوله مكفوفة ومعنى المكفوفة أنه جعل له كفة بضم الكاف وهو ما يكف به جوانبها ويعطف عليها ويكون ذلك في الذيل وفي الفرجين وفي الكمين انتهى وهو محمول على أنه أربع أصابع أو دونها أو فوقها إذا لم يكن مصمة جمعا بين الأدلة وفيه جواز مثل ذلك من الحرير وجواز لبس الجبة وما له فرجان من غير كراهة وفيه استشفاء بآثاره صلى الله عليه وآله وسلم وبما لامس جسده الشريف وفي قولها كان يلبسها للوفد والجمعة دليل على استحباب التجمل بالزينة للوافد ونحوه كذا قيل إلا أنه لا يخفى أنه قول صحابية لا دليل فيه وأما خياطة الثوب بالخيط الحرير ولبسه وجعل خيط السبحة من الحرير وليقة الدوات وكيس المصحف وغشاية الكتب فلا ينبغي القول بعدم جوازه لعدم شمول النهي له وفي اللباس آداب منها في العمامة تقصير العذبة فلا تطول طولا فاحشا وإرسالها بين الكتفين ويجوز تركها بالأصالة وفي القميص الكم لحديث أبي داود عن أسماء كان كم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرسل كان قال ابن عبد السلام إفراط توسعة الثياب والأكمام بدعة وصرف وفي المئزر ومثله اللباس والقميص ألا يسبله زيادة على نصف الساق ويحرم إن جاوز الكعبين قال رحمه الله تبارك وتعالى وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالدباج رواه أبو داود وأصله في مسلم وزاد كانت عند عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها حتى قبضت فقبضتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها زاد وزاد البخاري في الأدب المفرد مفردي وكان يلبسها للوفد والجمعة وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة نعم المكفوف من الحرير ما اتخذ جيبه من حرير وكذا ذيله وأكمامه تفاف منه. يعني المقصود به كما نقوله احنا وش نسميها قول عندنا بلغتنا احنا تحب خياطة يسموه البي بي. ايه قلت لك ما نجعل قلت هكذا حسب اني. وهي قطعة من القماش تباع من تجعل من الأسفل كما تفعل في اللباس المغربي. لا لا اللباس المغربي والجبة الجزائرية أنهم يدوروها شو يحطوها فقط الفوق هذا حتى لا يحصل لللباس اتكال ولا يبقى أشياءه تسقط تساقط غير ذلك. يعني قطعة من القماش كما الآن من الحرير تفعل هكذا تكف الثوبة تحبسه أي تحبسه نعم كل اللي بالألبسة وخاصة تجدها دائما أبدا في الجلاليب عند النساء حتى لا يتآكل الجلباب من الخلف تجعل له هذا النوع من القماش غليظ شوية زيادة سميك وإذا مشد به ما يتقطعش بسرعة. أما الثوب العادي يتقطع فكان هذا كان يفعل في هذا الزمان في الثياب يعني لكفها حتى لا يبقى ما فيها يتساقط لأن هي مخيطة. نعم الجيب والكمين والفرجين بالدباج وهو ما غلظ من الحرير كما سلف رواه أبو داود وأصله في مسلم وزاد أي من رواية أسماء كانت أي الجبة عند عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها حتى قبضت مغير الصيغة يعني قبضت أي عائشة أي ماتت فقبضتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. الحديث في مسلم له سبب وهو أن أسماء أرسلت إلى ابن عمر أن أسماء أرسلت إلى ابن عمر أنه بلغها أنه يحرم العمل العلم في الثوب يعني العلم من الحرير في الثوب أن العلم يأتي على كل شيء ما يعلم به وإنما المقصود به السياق يحدد العلم من الحرير واضح الآن. وإما العلم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها قال لها اذهبوا بخمسة هذه إلى أبي جهل لا أميطي عني غرامك فإن أعلامه شغلتني في الصلاة وهي الخيوط يعني المقصود به شيء من غير اللون اللون من غير لون الثوب تقريبا أن يحرم العلم في ثوبي. فأجاب بأنه سمع عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما يلبس الحرير من لا خلاق له وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. فالآن عبد الله بن عمر وصلوا هذا النص هذا فعمل بالعموم هذا العمل بالعموم واضح؟ نعم. لم يبلغه أربع أصابع لم يبلغه أربع أصابع وهو حديث والده وإنما بلغه عن والده الحديث الأول يلبس مع الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال له يلبس هذا الحرير من لا خلاق له قال فكيف أعطيتنيه. إذن وصل له هذا الحديث فعمل بأن الحرير مطلقا لا يجوز لو كان شيئا بعد يسير وهو الصواب وهذا دائما يدخل قد أحسن من انتهى إلى ما سمع وهو واجب كل إنسان مسلم يصل له نص نبوي أن يعمل به إذا لم يكن له وسائل توصله إلى معرفة ما يخالف ذلك. يعني الآن نقول إذا كان لم تكن له وسائل يعني ليس طالب علم وليس له كتب يرجعها ويراجعها وإنما وصل له الخبر وهو في يهم جات وهو عمي فجاءه النهي عن لباس الحرير إذن ينتهي عن لباس الحرير مطلقا ينتهي عن الحرير مطلقا كما فعل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال رحمه الله تبارك وتعالى انتبهتم الآن فقال رحمه الله تبارك وتعالى فخفت أن يكون العلم منه لما أدي ما يسمى بمناظرة الصحابة بعض البعض في المسائل العلمية وصل لها أنه يحرم العلم وهي عندها من العلم ما ليس عنده لم تسكت بل أرسلت إليه وسألته سبب تحريمه لذلك فبين لها فثمت أخرجت له الجبة أي جبة النبي وعن أسماء أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمر مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالدباج. يعني هذا الوقت هي ماذا فعلت أخرجت له الجبة لتبين له تخصيص العموم يعني كأنها تقول له رو عندي علم زايد عليك وهو هذا النص هذا في حد ذاتها. فعبد الله بن عمر توقف عند لما أخبرته بذلك وراء الجبة لم يبقى له أن يعمل بالعموم، أيرجع إلى التخصيص في حد ذاته كما هو وارد الآن في النص الذي ذكرته أسماء لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. ومن هنا نستفيد هذه الفائدة أن الإنسان إذا وصل له نص نبوي في الوقت الذي يصل إليه وليست له وسائل لمعرفة كونه ناسخ ولا منسوخ ولا خاص ولا عام، أن يعمل بالنص، عندما يرد له خلاف ذلك ينتقل إلى ما ورد إليه من جديد بعد ذلك، وهو من عبودية إلى عبودية. هذا كانت حياة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأنتم ترون عبد الله بن عمر مع أسماء رضي الله تعالى عنهم وصل له نص. فتحريم إنما يلبس الحريرة مطلقا، لا أربع أصابع ولا أصبع ولا نص أصبع ولا أي شيء، لا يلبس الحرير إلا من لا خلاق له. فإذن قال فخفت أن يكون العلم منه، يعني عبد الله بن عمر احتاط لدينه وهو الواجب الذي يجب أن يعمل به وهو تعميم التحريم في عدد ذلك. وزاد البخاري في الأدب المفرد في رواية أسماء كان يلبسها للوفد والجمعة، يعني هذه الجبة كان يلبسها للوفد والجمعة. قال في شرح مسلم النووي على قوله مكفوفة، ومعنى المكفوفة أنه جعل لها كفة بضم الكاف وهو ما يكف به جوانبها حتى لا تصبح التساقط ويوقفها عند هذا مكفوفة هذا، ويعطف عليها يعني يلف عليها، وهذه يسموها عندنا العطف كذا اللغة عند العامية يسموها العطف نفسها. ويكون ذلك في الذيل وفي الفرجين وفي الكمين، في الذيل وفي الفرجين أسفل، يعني الفتحة تاع أسفل الفرجين، فتحة تاع الثوب من أسفل والفتحة تاع الرقبة في حد ذاته، هذا معنى الفرجين. واضح هذا الظاهر، ولو أن في بعض العلماء يدخل فيها خلاف كبير في حد ذاته، لكن الظاهر هي كف ثوب، والثوب يكف في الكمين وفي الرقبة يعني لابد أن يقطع، ومن أسفل لابد أن يقطع، ما فيش فرجين غير هذه يعني المقصود بهذا، يعني والله أعلم يعني فيما يبدو من خلال النصوص التي بين يدي هذه الألفاظ اللفظية. قال خالد رحمه الله قال وهو محمول على أنه أربع، ما عندناش حد أربع أو ثلاث، أنه لا يفوق الأربع نعم، لكن ما عندناش كم هو هذا الكفة هذه كم هي الله أعلم. وقوله لا تتجاوز الأربعة صحيح جدا، لأنه الرسول رخص بماذا؟ في الأربعة، وقد تكون دون ذلك أربعة أصابع أو دونها، وهذا يعني فيه دلالة إذا فعل ذلك في هنا وهنا وهنا، يعني تأسي بالرسول ليس من ناحية تعبد وإنما على العادة كما زي الحج زيتون يحب الأبيض والأحمر وكذا، لكن السنة تبين أنها كانت هنا وهنا ومن تحت فقط، مشي في جميع الجوانب، يعني في جميع الجوانب بدك جاي دخيل علينا، يعني واضح يعني هذا عنده شبه دليل، يعني مش نقول إحنا يعمل به من ناحية العادة، لأن الرسول لم يتعبد الله بذلك وإنما أراد به كف الثوب. ولا شوف حتى الكلام، يعني قال أي وقال بالدباج هو أي نعم، والفرجين بالدباج، شفت هنا قال بالدباج وهنا شرح الدباج باش ما غلظ من الحرير أي للحاجة، يعني حتى لأن الاحتكاك دائما يكون هنا ويكون هنا ويكون أسفل، يعني للحاجة، هذا يعني زيادة في الغلظ على أصل الثوب أصل القماش، يعني للحاجة فعل ذلك، يعني من حيث الغلظ والسماك يعني مطلوبة في حد ذاتها من أجل الكف وكما يقولون المحافظة على الثوب. أو فوقها الأربعة، أنه أربع أصابع أو دونها أو فوقها، إحنا فوقها ما عندناش، عندنا الترخيص بماذا؟ بأربعة. إذن هذا اللي نستطيع، ممكن نقوله أربعة يعني واش زوج من تحت وزوج من فوق، مش أربعة من الفوق، لأن يعني حتى يكون كف وكفة لازم يكون بهذه الصورة باش يحصل الكف بحد ذاتها، مش أربعة ظاهر وهكذا، إذا قلنا الكف لابد أن يكون بهذه الصورة، يعني أربعة تنطوى، أربعة تنطوى، ولا لو كان قلنا أربعة مع أربعة تقول لي ما ثمانية، وهذا منيع عنه الزيادة على الأربعة في حد ذاتها والله أعلم، يعني أو فوق. ولم يكن مصمتا جمعا بين الأدلة، وفيه جواز مثل ذلك من الحرير وجواز لبس الجبة وما له فرجان من غير كراهة، يعني فتحتان مقصود بها ما شعر ليس قلنا كراهة، وفيه استشفاء بآثاره صلى الله عليه وسلم وبما لامس جسده الشريف، كذا قيل إلا أنه لا يخفى أنه فعل صحابية لا دليل فيه. وما أظن أن هذه الصحابية تفعل ما لا يجوز، وإنما فعلت ذلك لأننا وجدنا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا يريدون ثوب النبي، حتى أبو بكر الصديق أو عمر أراد سأل عائشة هل لها ثوب يتكفن فيه أو غير ذلك، ما هو كذا في دماغه يعني ما أدريش هذا. والذي يدل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة ماذا يفعلون؟ كانوا يتبركون بكل شيء، ومن جملة لامسه بعرقه بنخامته ببقية سؤره ببقية وضوئه صلى الله عليه وسلم. والذي يدل على جواز ذلك ولو أن فعل الصحابية ما فعل في الحج، أنه حلق ماذا وقسم الشعر على من؟ على الصحابة رضي الله تعالى، فكانوا يستشفون به، يجعلون في ماذا؟ في إيش؟ أنا نذكر لفظ العبارة نسيتها، ابن عباس وغيره جعلناها في كذا، الله نسيت الاختيار، كأنها قرورة يضع الشعر ثم، وإذا احتاجوا للتبرك يضع لها الماء ثم يستشفون فيها. فإذا فالفعل ثابت عنده من في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا يتبركون بكل ما يلمسه وما يلامسه صلى الله عليه وآله وسلم. وفي قولها كان يلبسها للوفد والجمعة دليل على استحباب التجمل بالزينة للوفد ونحوه. أما خياطة الثوب بالخيط الحريري ولبسه وجعله خيط السبحة، هذه من البدعة كذلك من الحريري، وليقة الدوات وكيس المصحف وغاش، هذا كله ما عندوش دليل، ما فيش مانع لأنه خيط فقط في حد ذاته، والنبي قد رخص في ماذا؟ في أربعة أصابع، والخيط في يسير جدا. وفي اللباس آداب منها في العمامة تقصير العذبة فلا تطول، هذا الكل زيادة من عنده ما ذكرش أدلة عليها، يعني تحتاج هذه كل كلمة يعطى لنا إلى دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم ووصف العمام. فيه من يقول أن العمامة كانت مكورة وكانت لها ذؤابة، يعني في من يقول أنها الغطرة تاع السعوديين الآن، يعني تجعل لها ثلاث حالات، يعني في بعض النصوص هذا ما يعني مش مرت بي هكذا، فكأنها لها ثلاث ذؤابات، يعني فلقتين من أسفل، وهذا لا يكون إلا ماذا في الغطرة تسمى الآن تاع السعودية في حد ذاتها. وفيه أشياء أخرى الله أعلم هذا، لكن ما في ذكر أدلة على ذلك يعني. وفي اللباس آداب منها في العمامة تقصير العذبة فلا تطول طولا فاحشا وإرسالها بين الكتفين، ويجوز تركها بالأصالة يعني العمامة. وفي القميص تقصير الكم لحديث أبي داود عن أسماء كان كم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ، وهذا بيان يعني زيادة تصبح ماذا؟ يصبح من الإسبال على النصوص العامة، قال ابن عبد السلام. وإفراط توسيع الأكمام، يعني يتكلم على المصريين، العز بن عبد السلام على ما أظن يتكلم على المصريين اللي عندهم كمام يوسعها إلى أبعد ما يكون، على ما أظن أن كم النبي صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات ما استطاع أن يرفعه، مش ينزعه، أن يرفعه ليتوضأ. هذيك رومية شيخ، ما ليش هي اللباس تاعها، يعني يدل على أنها لم تكن بهذه الصورة، يعني من الأشياء التي لبسها أنها لا يستطيع أن يدخلها للفوق، يعني تحبس عند هذا الحد هنا مستطاع، حتى أدخل يدهم الأسفل ليتوضأ. يعني هذا من الأدلة على أن العماء الكم تاع الثوب يكون بحيث أنه يستطيع أن يرفعه لنا، ما يكونش مثل ما يفعل المصريين في حد ذاته وزياد، أو سراويل ما يفضابش يعني يلبسوها، يعني سروال يلبسوه ثلاثة من الناس ولا أربعة، يعني ذاك الحج صلاة في حد ذاته يدخل فيه قاعد مش قاعدة نتاعها مليات شيء فوق اللازم، وهو ما يستر العورة المكتوب به هذا. أبو هريرة كانت الهرة تدخل كمه، أبو هريرة رضي الله، نعم الهرة كانت في كمه، والله ما عندي خبر يا الأخ، إذا ثبت أبو هريرة فعل هذا الفعل إحنا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم ما صعد، وقال متى كانت تدخل في كمه؟ هل في عصر النبي ولا بعد ذلك؟ الله أعلم، يعني مع لازم إثبات، قال إثبت العرس ثم انقش. أنت عندك أنه سمي أبو هريرة لوجود هرة عنده؟ هذا أنا ما عندي لحد الآن، ما بحثش يعني، ما إذا عندك علم أفدنا بارك الله فيك، أخرجه لنا، معروف معروف أنا معروف مازال ما جاش طلع لي ما عرفتوش المعروف تاعك. أنا عاد المعروف هو الفاتحة يفتحوها المسكين يزوج الواحد ولا يعطي عطاء نتاع المال شوية الواحد يسموه معروف. فهمت؟ ما عندي أنا مش معروف يعني. لا لحد الآن والله ما عندي خبر أن كانت عنده هرة وسمي من أجل أبو هريرة، إنما هكذا كنيته أبو هر أبو هريرة. لكن في ضبطي وغير هكذا المسائل ما عندي شيء. إذا كان شيء ثابت مرحبا، ومن علم حجة على من لم يعلم، وما زلنا نتعلم وزلنا طلبة علم إلى الممات إن شاء الله. طيب يا سيدي، تقصيركم لحديث أبي داود عن أسماء كان يكم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ، قال ابن عبد السلام وإفراد توسيعة الأكمام والثياب بدعة وسرف، هذا المصريين معروفين بهذا، وفي المئزر ومثله القميص واللباس أن لا يلبس يلبسه زيادة على نصف الساقي، ويحرم إن جاوز الكعبين. يعني الأصل في الهدي هو نصف الساق وما زاد جائز يعني في حد ذاته. والله أعلم. قد أرحب أنا أتعب صغير يعني ممكن لا يخلص بارك الله. يقول أنت حديث عن الرسغين أبو داود هذا ماذا سنة خلاص حديث ضعيف. راجع شوف عندك كان كم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ، هو الظاهر أنه كان لم يكن طويلا لأنه لما أراد أن يرفعه ما استطال، دليل أنه حد اليد يعني. وما جاءنا وصف النبي أنه كانت كمه يطول أطول من يده يعني. ولا الصحابة عند سجودهم لسجدوا عليها لما من شدة الحر، وإنما وضعوا أشياء يتكففون بها. نعم شوف الحديث هذا شفته؟ ها؟ لا الترمذي يعني أخرجه السنة الشيخ عبد القادر في تحقيقه جامع رسول الله. شوف ايش قناص تقول في زوج بضعف وين أبو داود ها؟ نعم خلاص الله يبارك فيك. لم يثبت شيء في حد الكمي كما ثبت هو الظاهر من حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش واحد وصف أن كميه تطول يعني أو غطط يديه وغير هذا، فدليل أن المعتاد انت على الكم حد الرسغ يعني. هذا الظاهر يعني من الحياة العملية النبوية ما فيش شيء اللي فيه أنه كان الكمين هكذا حسب ما معلوماتي البسيطة اللي مرت بي يعني بحد ذاته. نعم لو طالع يصبح من الإسراف يصبح من الإسبال ممكن مش مستبعد. نعم لا هو ما زاد على المطلوب لأن الإسبال من أسفل يعني ما قلتش أنا بالنسبة إلي أنا عندي ما زاد على الحد المعتاد يصبح ما هوش مطلوب في إسراف يعني أش أقل شيء إسراف. لكن أنا أقول شيخ في حق الإسبال لا ممكن نقول يشبه الإثبات في حد ذاته لأنه طال على الحد ولو أن الشارع لم يتكلم عنه ولم يحده بحد، لكن يصبح من الإسراف يعني. حيث قلت لك أنا الذي يؤكد هذا أن حياة النبي العملية التي وصلت إلينا كيف كان يعمل الأعمال ما فيش أنه في يوم من الأيام ذكروا أن كمه كان يطول أكثر من هذا الشارع. هذا الظاهر والله أعلم يعني. نعم الحاكم في المستدرك. نعم الحاكم في المستدرك تفضل. الحاكم في المستدرك ماذا فعل؟ ذكر قصة تسمية أبي هريرة. يحتاج الصحة يعني تفضل أعطيني وإيش قال؟ عن ابن إسحاق قال حدثني بعض أصحابي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان اسمي في الجاهلية عبد الشمس من صخر، فسميت في الإسلام عبد الرحمن، وإنما كنوني بأبي هريرة لأني كنت أرعى غنما لأهلي فوجدت أولاد هرة وحشية فجعلت مرأة في كمي. فلما رجعت هذا في الجاهلية قال كنوني فضل كم قالوا فأنت أبو هريرة فلزمت من بعده. ما لا كل لأن ما يعني قصة وخاصة ذكر فيها فراغ بين أبي هريرة وبين المتكلم يعني حدثني بعض أصحاب يعني ابتداء يعني زيد على ذلك على الحاج دواري في الجاهلية. أنت حبيت ترجع للجاهلية زيد دواري ها؟ لا كنت أرعى فسموني أبي فجد كما فضل هات اعطيني معلش. لا لا لا لكن ابو هريره متى كان يا اخي؟ يا عفريت يا اخي هذا اللي يسترقون السمع هذا من الذين يسترقون السمع. شاف الكلمة التي توافق سرقها ورمها لنا هكذا بعدي ذاتي وبقيت الكلام راح اذا وجد لها كم. تفضل اعيد القصة معليش مشكلة ما يهمني يهمني ابو هريرة من اين جاء؟ يدعوني ابا هريرة ويدعوني الناس ابو الناس وابو هريرة. عود عود عود القصة انت اقبيلي. قال كان اسمي في الجاهلية عبد شمس بن صخرة فسميت في الإسلام عبد الرحمن. خلاص. وإنما كنوني بأبي هريرة لأنني كنت أرعى غنما لأهلي. أهلي وقتاش كان؟ يعني في الجاهلية قبل ما يطلع الإسلام يرعى غنما. أبو هريرة ما عرفش يرجع للبلاد، عاش النبي في المدينة وبقى في المدينة وأصبح أمير المدينة، ثم في يوم من الأيام أعطوه الإمارة على المدينة فيما أذكره يعني هكذا نص ما نشعر يعني دعوا الطريقة للأمير، دعوا الطريقة للأمير كانت يقول هكذا باب المزاح يعني، فما فيش الرجوع. إنما لما كان عند أهله هذاك الوقت كان عنده هذه الأشياء هذه. نعم تفضل. كان له كمين يجمع فيه هر فسموه كأنه بأبي هريرة. طريق الأبي كان يحمل على ظهره. واضح الآن يعني في هذا كان شيء في الجاهلية وليس في الإسلام. والبومدين ما شاء الله عليه يعني ناس فقيه جدا أراد أن يلصق هذا بذاك. نعم تفضل.